خلصنا صنف واحد بقى صنف ثلاث. ما يعني ما عليه زكاة. كل ما يملك الإنسان من بيوت وأراضي وعمارات وغير ذلك ملك خاص لا يوصل به التجارة وليس من أصناف الأربعة فليس فيه زكاة. نعم. النيش الندب الميت كيف النيش غزك الندب ايه؟ لا إن هذا كيف يفعله الجاهل يقف الإنسان في محضر العرب ويبدأ يعد محاسنه هذا النعي يقف ويعد فلان وفلان. أما تذكر الميت بخير فهذا لا بأس به لكن على ما كان يفعله الجاهلية فهذا هو المحرم وهو النعي. يغار دلت حديث أخرى على تخصيصه نعم الله زائرات القبور ونعم الله زوارات القبور قال هذا مخصص فدل على هذا إنما هو الرجال فقط. يعني هو يجب على أهل العلف مما باحه الله. جزاك الله خير الأسبوع الجاي إن شاء الله تأتينا بالجواب. خلاص مكلف فيها سمح الجر يسند. نعم غنم فقط. أما ما نص الشرع على الشيء المعتبر فلا تجاوزه إلا ما رخص فيه الشرع كما بين الإبل كما بين سنين الإبل. أما الصغار فلا تجاوز الغنم. نعم لا ما الحين ما في زرته وإذا مررت فالمرأة قد تمر المقبرة وتمر بقبر منبوذ. إيه لو شهدتك أنا ما زرتك هذا في الطريق ما كان في المقبرة كان في طريق السفر قالت لو شهدتك ما زرتك يعني لو شهدتك وقت الموت وصليت عليك لكن زرتك لأنك مت وأنت بعيد عني فهذا في المرور كانت عايشة مارة وليس أنها كان مدفون في مقبرة فذهبت وإنما مات في الطريق وهو في سفر فدفن في الطريق فلما مر في الطريق مرة تعرجت عليه. لا يجوز نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عن القبر حديث صحيح يضع عليه حجر يضع عليه أي شيء أي علامة لكن من غير كتابة من غير كتابة. لا ما ورد فينا ينظف القبر من الحشائش وإنما ينظفون بعضهم ورشون وبعضهم يأتي بماء هذا كل هذا ليس عليه أثر. إيه والله ما أظن في بأس إذا صبغ يعني لكن الصبغ يروح لو وضع حجر بلون معين أو شكل معين أسهل. والله أعلم وصلى الله وسلم.